ويقول قائلهم الإيمان في القلب، وربما استشهد بعضهم ألا إن في الجسد مضغة، فاستدل بالحديث على غير بابه، وربما أيضا استشهد آخر بقوله التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. وبعض العوام في هذا المقام يقول الكلام على القلب، ويقول أن الحمد لله قلبي نظيف، وتجده مخالف الشريعة، وربما تارك للصلاة، وربما يرسم محرمات، ويقول أنا قلبي نظيف. وما الذي أدراك أنه نظيف؟ لو كان نظيفا لظهرت آثاره على جوارح العبد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حتى من المرجئة يقول بخروج العمل مع مسمى الإيمان، ويؤكد على أهمية العمل، تأكيده على أهمية العمل ما تكفي، مع إخراجه للعمل من مسمى الإيمان، تأكيده على أهميته مع إخراجه لهم مسمى الإيمان لا تكفي، لأن من يسمع ذلك من العوام يقول الله رتب دخول الجنة على الإيمان، وما دمت بدون الأعمال أنا مؤمن كامل الإيمان، والأعمال ليست منه وليست داخلة في مسمى، ما لي ولإتعاب نفسي في متابعة هذه الأعمال والمحافظة عليها. فالإرجاء بكل صورة لا شك أنه متفاوت، لكنه بكل صورة يجني على أعمال العبد. ومن أحسن من وجدته توسع في هذه القضية وبينها الشيخ المعلمي في التنكيل، في حديثه عن بدعة مرجئة الفقهاء، أجاد وأفاد وأحسن الانتقاد في كتابها التنكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.